بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: فصل. يجب استيعاب الأصناف إن قسم الإمام وهناك عامل، وإلا فالقسمة على سبعة، فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين، وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف، وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم المال، وإلا فيجب إعطاء ثلاثة، وتجب التسوية بين الأصناف لا بين آحاد الصنف، إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجة. جمعنا الزكاة، وبعد أن جمعناها علمنا أن الأصناف التي تصرف إليها ثمانية، سواء كان ذلك لزكاة المال أو لزكاة الفطر أو للكفارات أو للنذور، هذه الأشياء مصرفها مصرف الزكاة. عند ذلك لو كان الإمام هو الذي يوزع، لا يشترط الإمام بنفسه، وإنما يكون هنالك المسؤول الذي عينه الإمام، فهذا يسمى بنائب الإمام. فإذا وجد العمال، يعني وجدت هذه المؤسسة التي فيها عمال الزكاة الذين يجمعون ويقسمون ويحشرون، يعني إلى غير ذلك من الأعمال، فيجب تقسيم الزكاة على ثمانية أقسام. وقد يقول قائل: من أين جئتم بهذا؟ نقول: من كتاب الله عز وجل، لقول الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام لسائلة الزكاة: إن الله لم يرضى بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك. إذن النبي عليه الصلاة والسلام حصر الزكاة في الأقسام الثمانية. طبعا ربما في زكاة الفطر يعسر ذلك، وقد لا يوجد عامل مباشرة، عند ذلك نستثني العامل فيبقى سبع أصناف. حتى قال العلماء: لو وزع الإنسان بنفسه فالأولى أن يوزع على جمع، وأقل الجمع ثلاثة. حتى عندنا لو كان الإنسان يدفع زكاة نفسه بنفسه لا إلى الإمام، وخص بها واحدا من فقراء المسلمين، أجزأه ذلك ورفع عنه الإثم. لكن من الأحوط أن ندفعها إلى مجموعة، وأقل المجموعة ثلاثة. قال: وإلا فالقسمة على سبعة. من الذي ذهب منهم؟ العام. فإن فقد بعضهم فعلى الموجودين. لا يشترط أن يكون عندنا صنف المؤلفة قلوبهم، بقي ستة. لا يشترط أن يكون عندنا دائما ابن سبيل، بقي خمسة. لا يشترط أن يكون عندنا مثلا رقاب مكاتبون، بقي أربعة، وهكذا دواليك. المهم من وجد منهم فعلى الموجودين. واليوم أكثر ما يوجد من أصناف الزكاة الفقير والمسكين والغارم وابن السبيل، والباقي أحيانا يوجد وأحيانا لا يوجد. أما الفقير والمسكين فهو في الغالب، وما دام هنالك يوجد علاقة في المجتمع يوجد من يختلف في المال ومن يختلف في الجاه ومن يختلف في الأماكن الاجتماعية، لا بد وأما بسبب الحوادث سيحصل هنالك خلاف، لا بد من غارم. وكذلك باب الجهاد وربما نراه أحيانا قد تعطل، لكن الله سبحانه وتعالى جعل فيه في أطراف من الأمة الإسلامية تبقى طائفة قائمة على الحق، حتى قال بعضهم أنا لا أجد اليوم إلا الفقير والمسكين، فلو دفع الزكاة إليهم كفى ذلك. وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف. الإمام عنده جداول، عنده دفاتر، هذه السجلات جعل فيها الناس الذين يدفعون الزكاة وجعل فيها الناس الذين يستحقون الزكاة، فسيقسم الزكاة إلى 8 أقسام، ثم بعد ذلك يأتي إلى كل قسم من هذه الأقسام 8 يجد من يوجد منهم، فالعدد مثلا في هذا القسم 100 سيقسم الزكاة على 100 فقير، على 50 مسكين، على 20 ابن سبيل، إلى غير ذلك على العدد الموجود عنده. لكن الإمام له حق أن يجعل التفاضل في دفع الزكاة، يعني أحيانا كما قلنا في الأمس عندما يريد أن يجد فقيرا هذا الفقير يحتاج إلى وسائل الإنتاج، فوسائل الإنتاج لمصلحة تختلف عن مصلحة أخرى، فيستطيع أن يفاضل في هذا الدفع، يعطي هذا قسم وهذا قسم أكبر منه بحسب حاجته. أحيانا من الممكن أن يفرق بين تعداد الأسرة، هذا عنده 10 أولاد فقير وهذا عنده 5 أولاد، ما يكفي لهذا نصف ما يكفي لهذا، وهكذا، فيستطيع أن يجعل تفاضلا بين هؤلاء. إذا سهل ذلك الأمر وضبط وعرف العدد عند ذلك يستوعب آحاد كل صنف. وإذا قسم الإمام استوعب من الزكوات الحاصلة عنده آحاد كل صنف. وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد ووفى بهم الماء. قد نكون في قرية وهنالك مالك أو ملاك ويعرفون فقراء البلدة، فينبغي عليهم إذا انحصرت هذه البلدة أن لا يتركوا فقيرا فيها ولا مسكينا إلا أن يعطوه هذا الماء. وإلا إذا انحصر بلد مثل دمشق اليوم كبيرة جدا والإنسان يوزع الزكاة بنفسه، كيف يبرأ عند الله عز وجل؟ أقل الدرجات أن يعطيها 3 خروجا من الخلاف، ولا يشترط تساوي الأقسام 3 في الدفع، وربما يعطي هذا 10,000 وهذا 100 ليرة وهذا 10 ليرات، يعني لا يشترط، المهم أنه يدفع إلى 3 أقسام. قال وتجب التسوية بين الأصناف، يعني عندما يوزع الإمام فعند ذلك يجب عليه أن يسوي بين هذه الأصناف. وإذا استطاع المالك أن يفعل ذلك وانحصر الناس كذلك يوزع بينهم بالسوية، لا بين آحاد الصنف، يعني عندما نقسم على 8 أقسام الزكاة مثلا 8,000 دينار، نعطي لكل قسم 1,000 دينار 1,000 دينار 1,000 دينار، هنا وزعنا بين الأصناف. أما آحاد الصنف الواحد قد يكون واحد كما قلنا بحاجة إلى 100 والثاني بحاجة إلى 1,000، لا يشترط أن نعطيه لصاحب 100,000 مثلا زيادة، لا، إنما نعطيه بمقدار حاجته إن استطعنا ذلك. إذن تجب التسوية بين الأصناف، يعني ما نعطيه للفقراء يساوي ما نعطيه للمساكين، يساوي ما نعطيه للرقاب، يساوي ما نعطيه للمؤلفة قلوبهم، يساوي ما نعطيه، وهكذا للبقية. لا بين آحاد الصنف، المساكين تختلف مسألتهم من مسكين إلى مسكين، فنعطي كل واحد منهم ما يسد حاجته. فالحاجات متفاوتة وهي غير منضبطة. قال: إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات. إذا كان الإمام الأعظم أو نائبه هو الذي يوزع الزكاة عند ذلك وتساوت حاجات الناس، لنفترض أنهم أفراد وكل واحد منهم بحاجة إلى 1000، لا يعطي واحد 2000 ويعطي الثاني 500 وهكذا، لا بد من التساوي بينهم. وإلا لماذا فعل ذلك التفضيل؟ معنى ذلك حرم بعض الناس حقوقهم. قال: والأظهر منع نقل الزكاة، والأظهر منع نقل الزكاة يعني من بلد إلى بلد آخر، الأصل فيها المنع. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أرسل سيدنا معاذ رضي الله عنه إلى اليمن قال: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. ترعى اليمن، تأخذ من أغنياء اليمن وترد على من؟ على فقراء اليمن. استفادوا من هذا الكلام مسألتين: أولا تؤخذ من المسلمين وترد على المسلمين، تؤخذ من أغنياء البلد وترد على فقراء البلد. طبعا كل واحد من الفقراء تمتد أعينه إلى زكاة المال الذي يوزع في تلك البلد. والأظهر منع نقل الزكاة ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل. هذه مسائل إذا نظرنا إلى الأصناف الثمانية في بلدة من البلاد، يعني اليوم في بعض الجزر بعض البلاد غنية جدا جدا، الفقير فيها يعني بالنسبة إليهم لو سميناه هذا جدلي يعني هو لا يسمى فقير، أغنى من بلد بمنطقة أخرى، التفاوت يعني أقل الناس غنى، أحسن من كلمة أقل الناس غنى عندهم أغنى من أي يعني مجموعة من الناس في بلدة أخرى. ماذا نفعل لو بحثوا على الفقير الشرعي غير موجود، ابن السبيل غير موجود، الغازي غير موجود، ماذا يفعلون؟ يحق في هذه الحالة أن ننقل الزكاة إلى أقرب البلاد. هذا ما كان يحدث يعني قبل أن يتدخل أعداؤنا في هذه المسألة، ما كان يخرج من زكاة في الخليج في الكويت في هذه الأماكن كان يذهب إلى إفريقيا مثلا إلى هؤلاء المسلمين الفقراء الذين لا يجدون أحيانا طعام يومهم، فهذا نقل البلاد. طبعا أقرب البلاد هذه مسألة نسبية، ترى من أي جهة، واليوم البلاد تقاربت مع بعضها البعض، عند ذلك يصح لنا أن ننقل الزكاة من بلدة إلى بلدة أخرى. ولو عدم الأصناف في البلد وجب النقل. قال: أو بعضهم، وجوزنا النقل وجب، يعني ما عدم كل الأصناف، هذا الصنف الموجود في هذه البلدة أغنيناه، بعد ذلك زاد عندنا من المال، عندنا صنف الفقراء أعطيناهم فصاروا أغنياء، بقي عندنا مال من الزكاة، ماذا نفعل به؟ ننقله إلى بلد أخرى. أو ننظر إلى المسألة، قسمنا المال إلى 8 أقسام، لكن الأقسام عندما قسمنا الزكاة على المكاتبين مثلا كان عندنا عدد من المكاتبين صاروا أحرار، لكن بقي من السهم هذا الكثير، ماذا نفعل به؟ نرده على باقي الأصناف. عندنا مثلا سهم الغارمين زاد فيه، نرده على باقي الأصناف. سهم ابن السبيل زاد فيه، نرده على باقي الأصناف. خاصة مثلا سهم العمال دائما يزيد فيه، سهم العمال لا يأخذون نصيبا مفروضا وإنما يأخذون أجرة، يعني عندي عامل، هذا العامل موظف عندي في بيت مال المسلمين، له راتب في آخر كل شهر، يأخذ راتبه من هذا الصنف وما زاد على ذلك يرد على المسلمين. لا يقل لي مثلا واحد من 8 من هذا الأمر كما يفعل بعض الناس، كل من وكل به أن يدفع إليه شيء من المال ويعرفه يعرفون يعرفه الناس أنه يعرف الفقراء فيقول أنا من العاملين، كل ما جاءه مثلا والله بجيت من 100,000 يحط 100,000 ليرة، إحنا من العاملين، هذا من النصابين مو من العاملين صار، لأنه ربما نظر فيه إلى نظرة خير لكنه استخدم ذلك في غير ما أراد الله تبارك وتعالى. وقيل ينقل يعني من بلد إلى بلد آخر، هل يرد أم ينقل؟ هذا جائز وهذا جائز، لكن الأولى أولا أن نرد، فإذا زاد نقلنا. الآن ننظر إلى العامل. عاد الشيخ ليتكلم بعض الصفات عن الذين يعملون في الزكاة، قال وشرط الساعي يعني هو العامل في الزكاة كونه حرا. ماذا يقابل الحر؟ العبد. فالعبد مشغول بخدمة سيده، هذه من ناحية. ويشترط أيضا أن يكون ذكرا، لأن المرأة يعسر عليها الاختلاط بالرجال والنساء، يعني بالرجال والخروج من البيت من غير إذن زوجها، وربما السفر من أجل جمع هذه الأموال، وربما أن يذهب إلى مكان فتحدث خلوة. إذن يشترط بالحرية أن يكون ذكرا وأن يكون مكلفا. قال وشرط الساعي كونه حرا عدلا. ما معنى عدل؟ يعني ليس فاسقا. ومعنى ليس فاسقا أي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة. كما لو أردنا أن نأخذه في باب الشهادات فينبغي أن يكون عدلا. قال هذا الرجل حر وذكر ومكلف وعدل، لكنه لا يسمع لا نستفيد شيء، لكنه لا يبصر لا نستفيد شيء. فهذه أنواع من الولايات على الناس، فينبغي علينا أن نهتم بشروطها. قال فقيها، لكن بأي شيء؟ مو من أول باب الفقه إلى آخره، لا علاقة له بأبواب الطهارة هذا، ولا علاقة له بباب الصلاة، ولا علاقة له بباب النكاح، ولا علاقة له بباب الطلاق، بأي شيء فقيها بأبواب الزكاة. يعني يعرف أنه لو أراد أن يأخذ من الزكاة مثلا من المال فيأخذ ربع العشر، العشر عشرة ربعه 2.5%. من أين أخذنا ذلك؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أمر أن يؤخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، 20 مثقال يعني 20 دينار، نصف دينار 40 واحد، و40 ثانية واحد، ماذا حدا؟ صاروا 2، و20 نصف صاروا 100 دينار، كم دينار فيها؟ 2.5%. هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أراد أن يأخذ مالا فإنه يحسب له ماله وبعد ذلك يأخذ منه ربع العشر. وإذا كان محصولا زراعيا فينظر هل يسقى بماء السماء أم يسقى بماء الأرض، يعني هل يسقى بكلفة أم يسقى بدون كلفة. فإن سقي بكلفة عند ذلك ففيه نصف العشر 5%، وإن سقي بغير كلفة ففيه 10%، وإن سقي بينهما نصف بكلفة ونصف بغير كلفة ففي الزكاة 7.5%. يعني إذا قسمنا هذا من 10 طلع 5، ومن 5 طلع 2.5، عند ذلك صاروا 7.5%. هذا يجب عليه، يجب عليه أن يعرف مثلا في زكاة الإبل وفي زكاة البقر وفي زكاة الغنم، كل 40 فيها واحدة، كل 30 من البقر فيها تبيع، كل 40 فيها مسلم، وهكذا دوالي. فيعرف كيف يأخذ الزكاة فقيها بأبواب الزكاة. أنا كما تذهب أحيانا إلى المحكمة الشرعية، في عامل في المحكمة الشرعية اسمه فرضي. ما معنى فرضي؟ أي قسمة زكاة، أي قسمة مواريث، اذهب إلى الفرضي يفعل لك المسألة ويعطي كم ولد، كم زوجة، ماذا يوجد لهم، كذا، في وصايا، يسجل ذلك ويكتبها، وبعد ذلك تعتمد هذه من قبل القضاة ومن قبل الناس عندما يريدون أن يوزعوا فيقولون هذه قسمة المحكمة الشرعية من قبل الفرضي بها، إذن هو عالم بالفرائض يكون، وهنا عالم بأبواب الزكاة. يا ترى هذا القمح الذي عنده، هذا الأرز مقشور أم غير مقشور؟ إنما المراد أن يكون النصاب الخمسة أوسق هذه أن تكون مقشورة، ففي بعض الأصناف لو كانت بقشرها فإنها تبلغ 10 أوسق. وهذا كما مر معنا في كل باب الزكاة الذي مر معنا في أول الكتاب، فإن عين له أخذ ودفع لم يشترط الفقه، يعني كان هذا الشخص فقط أرسل إليه بطاقة، هذه البطاقة تأخذ من فلان مثلا 187,000 ليرة وكذا، مهمته أن يقول أخذت وسجل، دخل في الوارد أنه أخذ من فلان كذا، أعطي لفلان في كل شهر كذا فيعطيه في كل شهر. إذن مهمته هذا محاسب فقط داخل وصادر، هذا لا يشترط أن يكون عالما بأبواب الفقه، وإنما يشترط أن يكون عالما بالحساب، يعني هذا جزء من العاملين عليه. كذلك عليه أن يعلم الناس الإمام أنه يقول أنا آخذ الزكاة في شهر رجب، فالناس كلهم يحضرون أنفسهم من أجل أن يدفعوا الزكاة في ذلك الشهر، وليعلم شهرا لأخذها، كل أهل المال يتهيئون من أجل ذلك الدفع. طبعا قد يفعل بعض الناس يقول أنا أدفع زكاتي في رمضان والآخر، أنت متى بدأت حولك؟ متى تملكت المال؟ واحد مات أبوه مثلا لنفترض في 15 شعبان ورث مالا، هذا المال صار ملكا له، قابل هذا المال ذهب فضة للنماء أم لا؟ قابل للنماء، دخل إليه وهبه إنسان في يوم ما، فإنه ينتظر سنة، فإذا مرت عليه السنة وجب دفع الزكاة على الفور. قال ويسن واسم نعم الصدقة والفي. معنى الوسن، أحيانا تأتون إلى بقرة وتنظرون إليها فتجدون عبارة على جلدها كأنه يوجد شيء محروق، يوجد رقم أحيانا، وهي عبارة عن حديدة معينة تحمى في النار وينظر إلى مكان لا يوجد فيه شعر أو لا يوجد فيه وبر أو لا يوجد فيه شعر إلى غير ذلك أو صوف، ماذا نفعل؟ تحمى في النار وبعد ذلك توضع كالخاتم عليها، هذا معنى لو كتب على ذلك الأمر مثلا حرف معين صاد يعني صدقة، كل من رأى هذا يعرف أنه من إبل الصدقة حتى لا تختلط بإبل الناس، لكن لا يأتي إلى وجه الدابة فيجعل ذلك في وجهها، هذا لا يجوز. أيضا إذا شردت هذه الدواب واختلطت بدواب أخرى عند ذلك نستطيع أن نميزها، هل هذه ملك لفلان أم هذه للجزية أم هذه للصدقة، لأي شيء هذه فنستطيع أن نفصلها عن بعضها البعض. ويسن واسم نعم الصدقة آل نعم، ما قال غنى، لماذا؟ لأنه بالصدقة في عنا غنى وفي عنا ماعز وعندنا بقر وعندنا إبل، كل ذلك يجمعه شيء اسمه نعم. قال في موضع لا يكثر شعره، يعني سواء صوفه شعره يعني أي شيء، بعض الأغنام كانوا يفعلون ذلك في آذانها، ببعض مثل البقر وكذا يجعلون ذلك في أفخاذها عند الفخذ يجعلون هذا الكي. قال ويكره في الوجه للنهي عنه. قلت الأصح يحرم وبه جزم البغوي، وفي صحيح مسلم لعن فاعله. أشار بذلك لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمار وسم في وجهه فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله الذي وسمه. قال الشيخ بعد ذلك فصل، صدقة التطوع سنة، واحد ليس عليه زكاة أو ليس عليه كفارة وليس عليه نذر وإنما يريد أن يبتدئ الصدقة ابتداء. فقال تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال في آية أخرى: وأقرض الله قرضا حسنا. وقال عليه الصلاة والسلام: من أطعم جائعا أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله عز وجل يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كسى مؤمنا عاريا كساه الله من خضر الجنة، إلى غير ذلك من الأحاديث. حتى ورد أن الله سبحانه وتعالى يربي لأحدكم يعني صدقته كما يربي أحدكم فلوة. كيف أنت يعني تنظر إلى ابن الولد الذي يأتي من الفصيل من الخيل، وبعد ذلك تعتني به وتروضه وتجعل له بعض الناس الذين يشرفون عليه، كيف ينمو تدريجيا وأنت تنظر إليه بعين الرأفة والرحمة، ومن طعام وشراب وتدريب إلى غير ذلك. الصدقة الصغيرة يربيها الله لك كما تربي أنت الفرس الصغير، لكنك ستجدها يوم القيامة بمقدار جبل أحد. صدقة التطوع سنة وتحل لغني. إنسان أراد وهو يأكل أراد أن يتصدق بشيء من طعامه، مر به غني فأطعمه، هل يشترط أن يكون فقيرا؟ لا، في كل كبد رطب أجر، سواء كان مسلم أو كان كافر، سواء كان ذكر أو كان أنثى، سواء كان كبيرا أو كان صغيرا، يعني من الممكن أن يفعل ذلك. لكن أن يتظاهر الإنسان بالفقر مع كونه غنيا فهذا لا يمكن. أهل الصفة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا مال لهم، وكانوا يأكلون من الصدقات ومما يفعله المسلمون من النذور والكفارات والزكوات. مات أحدهم مرة فوجد في تركته ديناران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كيتان من نار. لأنه إذا كان معه دينار مثلا، كان معه هذا القدر، عند ذلك يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة لأنه صار غنيا بهذا المال. وتحل لغني وكافر، بعموم أنها في كل كبد رطب. ودفعها سرا طبعا أولى من دفعها علانية. قال ربنا عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. ويقول عليه الصلاة والسلام في السبعة الذين يظلهم الله تحت عرشه، تحت ظل عرشه يوم القيامة، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو حتى لا تدري شماله ما تنفق يمينه. في هذه الحالة يعني معنى هذا لو كان إنسان إلى جوارك وأنت دفعت الصدقة خفية لا تظهر ذلك الأمر، تعال يا أبو فلان خذ دول امتلك ياهم دام الناس ما في حاجة، تأتي إليه خفية وأنت تسلم عليه وضعت ذلك المال في يده دون أن يشعر أحد من الناس وكأنك تسلم على البقية. إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، يعني هنالك صدقة في رمضان وصدقة في غير رمضان، لذلك تجد أن المسلمين يكثرون من الصدقات في رمضان. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة، أي صدقة أفضل؟ قال: صدقة في رمضان. هذا ربما الفقير يزيد ضعفه في رمضان ولذلك يحتاج، ومن هنا يعني الأولى الدفع له. طبعا هنالك أماكن كذلك للصدقة، أماكن والله في بيت المقدس، في المدينة المنورة، في مكة المكرمة، هذا أيضا. هنالك أشخاص، هنالك تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي، هنالك مسلم هنالك كافر، أيهما؟ لذلك يعني كلما أنت تعطي مسلم ولا كافر، مسلم هذا المسكين عندما أعطيته مثلا صدقة، لكن مع كونه مسكين كان من الأرحام، عند ذلك تضاعفت هذه الصدقة، والله مسلم وتقي ومن الأرحام ويعني من المسكنة إلى غير ذلك. ودفعها سرا وفي رمضان ولقريب وجار أفضل. أحيانا يكون الإنسان إلى جواره، فإلى من تهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام إلى أقربهما بابا. لكن ننظر إلى الجوار، قد يكون هذا الجار في مسلم وكافر، أيهما أولى؟ المسلم. طيب هذا الجار في قريب وفي غريب، أيهما أولى؟ القريب. في هذا طبعا صار عندنا جوار، صار في عنا إسلام، صار في عنا قرب، صار في عنا رحم، كلما ازدادت هذه المسألة ازداد القرب لدفع الزكاة. كذلك ينبغي عليه أن يتصدق بما يحب لا بما يكره. يعني والله فالتوب ننكبه أحسن ما ننكبه لأن تصدق فيه. لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. رأينا بعض الناس أحيانا يرسل، يوكلنا أحيانا، خذ هذول الملابس أعطيه للفقراء. أحيانا نستحي، نريد أن ننظر إلى هذه الملابس، صدقوني أحيانا نكلف أن نحملها إلى الحاوية فقط، لا تصلح لشيء وليس لها أي قيمة ولا يمكن أن يلبسها أحد من الناس. لماذا وصل إلى هذه الدرجة؟ وفي بعض الناس ولو كان الثوب مستعملا تراه أنه كيف يعني كان يلبسه، ثم فكر جاءه مثلا جديد فقام وراد أن يتصدق بالسابق، غسله كواه رتبه كأنه يريد أن لو لم يأته الجديد للبسه، يعني هذا شيء جيد. فربنا سبحانه وتعالى قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لا مما تكرهون. ولذلك لا يعمد الإنسان إلى حب ولا إلى موسوس، إلى مثلا مرطب، إلى أشياء لا تباع، إلى أشياء كاسدة يحسبها الزكاة بأسعار عالية كأنه باعها، يأتي إلى استوكات في المحل وبعد ذلك يريد أن يتصدق بها. كل لون لا يباع، كل صنف لا يباع، يقوم بالتصدق به. المهم الإنسان بينه وبين الله علاقة، فعليه أن يتقي الله ولو بشق تمر. ومن عليه دين أو وله من تلزمه نفقته يستحب ألا يتصدق حتى يؤدي ما عليه. زوجة تطالبه بالنفقة، ذهب ليتصدق قبل أن تتصدق. واحد يسوي عزيمة، يقول قبل ما تفعل عزيمة ودعوة ماذا تفعل؟ سد الديون التي عليه. هذا أولى من هذا العمل. حتى قال بعضهم إنه يحرم عليه أن يتصدق ما دام عليه واجب من الواجبات. واحد يصلي نافلة وعليه فريضة، واحد يستر رأسه ولا يستر سوءته. ومن عليه دين أوله من تلزمه نفقته. طب مين تلزم النفقة؟ أحيانا العبد يلزمك نفقته، الزوجة تلزمك النفقة، الولد يلزمك النفقة، البهيمة يلزمك النفقة، الآباء يلزمك النفقة، إلى غير ذلك من هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وابدأ بمن تعود ثم أدناك أدناك. في عندك واجبات مقدمة. قد يقول قائل لقد سمعنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أرسل ضيفا إلى بعض الأنصار فأطفأوا السراج، وبعد ذلك يعني صاروا يشعرون الضيف بأنه يأكل والطعام كان لا يكفي إلا للضيف، والنبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليهم وبين رضا الله تبارك وتعالى عنهم. هذا محمول على أن الأولاد صحيح يوجد عنده طعام لا يكفي إلا واحد، معنى ذلك أن الأولاد لم يكونوا جائعين، أن الأولاد قد أكلوا وما بقي إلا هذا الصنف. أما هو وزوجته عند ذلك فأحبوا أن يستمعوا إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فآثروا، والله سبحانه وتعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قلت الأصح تحريم صدقته بما يحتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته أو لدين لا يرجو له وفاء. عنده دين وأراد بعض الناس أن يسأله الصدقة، إذا كان عنده دخل في كل يوم وتصدق اليوم لكنه سيأتيه في الغد والدين مؤجل إلى الغد مثلا، أو صاحب الدين غير موجود لكنه متحقق أن يعطيه في الغد، لا بأس في ذلك. أما إذا أعطى الصدقة معنى ذلك يحرم صاحب الدين من دينه، لا يجوز أن يدفع الصدقة. قال: وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته أوجه، أصحها إن لم يشق عليه الصبر استحب وإلا فلا. الصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا إذا أخذوا شيئا لأنفسهم بعد ذلك تصدقوا بكل ما عندهم، وهذا أمر ربما لا نستطيع اليوم أن نقوم به. فمثلا عندنا كل واحد طعام ومؤن في بيته ربما تكفي إلى سنة أو أكثر أحيانا من بعض الأصناف، بينما الصحابة لم يكونوا على ذلك في كل يوم، فيعتمدون اعتمادا ظاهرا وباطنا على الله سبحانه وتعالى في أرزاقهم. وطبعا وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. قد يقول قائل: هذا أبو بكر الصديق تصدق بكل ماله، ماذا نقول عن الصديق رضي الله عنه محمول على أنه يعمل في اليوم الثاني وهو تاجر، فيستطيع أن يأتي ولو بالدين وبعد ذلك يبيع ويعيد لصاحب الحق حقه، كما يفعل أصحاب المحلات، يأخذون من التجار يبيعون وبعد ذلك يعيدون لهم رأس المال ويأخذون الربح لأنفسهم. على كل حال لا نريد أيضا إذا تصدق الإنسان فعليه ألا يمن، وربنا سبحانه وتعالى خاطب المؤمنين فماذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنا كل يوم الطعمي لو ما بيعرف شو خير لحم كتافه من خيري، هالكلام هذا من وأذى، هذا يبطل الصدقة. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. الذي يسبل إزاره من أجل أن يكون متكبرا بين الناس، دائما تلاقي مثلا ثوبه بالنسبة للمرأة يسن لها ذلك لأنها تستر نفسها، أما الرجل فهذا يدل على نوع من أنواع الكبرياء. والمنان الذي ينفق الصدقة وبعد ذلك يمن على الفقراء والمساكين. وكثير من أصحاب المحلات والتجار في كل يوم يحلف 1000 يمين على كل مسألة، لا يطلب منه أن يحلف يمينا واحدا على ذلك لكنه يكثر. كذلك نقول للفقير: أخي الفقير إياك أن تسأل بوجه الله عز وجل، نعم، إلا الجنة. أما شأن الله، الله يوفق، الله يكمل، يعني هذه الكلمات التي تستخدم من يعني من الكلمات التي تتعلق بالقرب من الله سبحانه وتعالى، فهذا ممنوع بالنسبة إلى الفقراء. أنت تسأل فإذا ألهمه الله سبحانه وتعالى أن يعطيه، ومع ذلك من سأل في الله بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع لكم معروفا فكافئوه. طبعا فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. كانت السيدة عائشة تقول: من قال لأخيه المؤمن جزاك الله خيرا فقد أجزل في المثوبة. هنالك دعوة إلى كل إنسان يأتيه ثوب جديد: من لبس ثوبا جديدا ثم عمد إلى ثوبه الذي كان عليه فتصدق به لم يزل في حفظ الله حيا وميتا. هذا لا يسمى تصدق بالرديء، لأنه كان يلبس ذلك الثوب قبل أن يأتي إليه الجديد. على كل حال نختم الصدقة بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وكل إنسان يوم القيامة يكون في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس، أو حتى يحكم ربنا تبارك وتعالى بين الناس. بهذا ننتهي من باب قسم الصدقات، بعد ذلك نفتتح كتابا جديدا، وهذا ما يتعلق بالأحوال الشخصية، وهو النكاح وما يتبع النكاح والنفقة والطلاق والخلع والظهار إلى غير ذلك. والحمد لله رب العالمين. الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.